وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ربنا لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. انتهينا في لقائنا السابق عند قول الناظم رحمة الله عليه: ورئيا فأدغمه كرؤيا جميعه وأبدل يؤيد جد. يؤيد همزة متحركة وقعت موقع ايه؟ فالكلمة انفرد بالإبدال من طريق الثلاثة المشار إليه بالجيم وهو ابن جماز. طيب يعقوب له كلام فيها؟ يعقوب خلاص حقق حماه، خلص حقق حماه، حقق في الساكن. طب احنا عندنا هناك ابو عمرو له كلام في المتحرك؟ له كلام في المتحرك هناك ابو عمرو؟ الكلام كله في الهمز الايه؟ في الساكن، في الهمز الساكن. يبقى خلصت موضوع يعقوب، راح بايه؟ ساكنه حقق حماه. اللي كان في المتحرك كان ورش، كان ورش الذي له في الايه؟ الواقع موقع فاء الكلمة اللي هي تكون ايه؟ بشروط، تكون الهمزة مفتوحة ومسبوقة بايه؟ بضم، والواو عنه ان تفتح اثر الضم نحو مؤجلة، مش كده ولا ايه؟ نحو ايه؟ مؤجلة. ولذلك هنا الكلام لأبي جعفر على أساس حيكون أبو جعفر كان من وافقه من رواة، أنا مش هقول وافق من، أنا هعكس الكلام ده، هقول من وافقه، لأن ده الصح. من اللي وافق أبو جعفر من إيه؟ من رواة الإمام نافع. هنلاقي إيه اللي وافق؟ ورش. فلا بد من ذكر أبي جعفر عشان يبان، لأن إحنا عندنا قالون له التحقيق وورش له الإيه؟ له الإبدال. وأبدل يؤيد جد، اغلق عليها قوسين، يبقى خرج ابن وردان. ونحو مؤجلة، نحو مؤجلة، ونحو مؤجلة، اغلق افتح القوس بداية من هنا، أي وزي وشكل مؤجلة. ايه اللي نحو مؤجلة؟ مش يؤيد زي برضو زي مؤجلة؟ يؤيد زيها ولا مش زيها؟ زيها، بس الكلمة دي بالذات، الكلمة دي لوحدها خدها ايه؟ ابن جماز وخرج منها ابن وردان. نحو مؤجلة يؤده، مش تمشي زي نحو مؤجلة، يؤده. احنا بنقول ايه؟ فاء الكلمة المفتوح المسبوق بايه؟ بضم. يؤدي، يؤلف، ماشية؟ ماشية. طيب يؤاخذ، ماشية؟ نحو مؤجلة. مؤذن، فأذن ايه؟ مؤذن، ماشية؟ طب المؤلفة، ماشية؟ ماشية. خلاص يبقى دي ايه؟ ادي نحو ايه؟ زي مؤجلة، نحو مؤجلة. يقرأ ايه؟ يوده، يوده، يولف، يواخذ، ها؟ يوذن، طب التاني المولفة، ادي نحو ايه؟ نحو مؤجلة. عد من الان، نحو مؤجلة. كذا قري، كذا قري، ابدل ده برضو، ابدل لفظة ايه؟ قري، قرئ القرآن، ابدلها، قرئ، قرئ. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له، وإذا قرئ كذا قرئ، يعني أبدل، بس الكلام كله معطوف على الإبدال، أبدل. يبقى عد معايا، يبقى إيه؟ هنقول كل الكلمات اللي من أول إيه؟ يؤيد، زيها مؤجلة، يبقى مؤجلة. وقري، طيب، واستهزي، استهزي دي فين؟ ولقد استهزئ، استهزئ، هيبقى ده الهمز الايه؟ همز استهزئ بعد ايه؟ وقع بعد ايه؟ بعد كسر. طيب ولقد استهزئ دي وردت فين؟ مين شاطر كده يعدهم لي بسرعة؟ في الأنعام، ماشي، في الأنعام والرعد والأنبياء، في الأنعام والرعد والأنبياء. ولقد استهزئ برسل، ولقد استهزئ، ولقد استهزئ برسل، أدي إيه؟ استهزئ. يبقى كده ثلاثة معايا عديدة، يبقى نحو مؤجلة، قرئ، استهزئ، وناشية، ناشية، إن ناشئة الليل، إن ناشئة الليل، أبدل، هو الإبدال محض مش كده؟ والإبدال محض والمسهل، بينما هو الهمز والحرف الذي منه إيه؟ أشكلة. يبقى إيه؟ إن ناشئة الليل، ناشئة الليل، ناشئة الليل، يبقى نحو مؤجلة، قري، استهزئ، ناشية، ريا، ريا يعني رئاء الناس، رئاء الناس، وردت فين؟ في البقرة وفي النساء. فاضل سورة، نعم، شاطرة يا بنت، والأنفال، وردت في الايه؟ البقرة والنساء، الذين ينفقون أموالهم رئاء الناس، ابدل رياء الناس، رياء اللي احنا بنقولها مش كده؟ احنا بنبدلها، احنا مش احنا بنبدلها، بنبدلها، احنا بنقول رياء ولا بنقول ايه؟ رياء، مش كده؟ طيب يبقى عندي ايه؟ عد، نحو مؤجلة، قري، استهزي، ناشية، ريا. نبوي، نبوي، وردت فين؟ اخفف عليكم عشان دول، لنبوئنهم، وردت في النحل، وردت في الايه؟ في العنكبوت. لنبوئنهم، نبوي، نبوئنهم، ابدل، نبوئنهم، مع الابدال تخفيف، مش الابدال نوع من انواع التسهيل، خد بالك. لنبوئنهم، خد بالك معايا، شوف الصعوبة في الاثنين ايهما صعبة. لنبوئنهم، لنبوئنهم، ان ايه سهلة؟ الهمزة، الهمزة بتحد، بتشده من بعيد، الهمزة عايزة ايه؟ عايزة اخر، اخر الايه؟ الحروف اللي هي ابعد الايه؟ المخارج. نبوي بقى كام؟ نحو مؤجلة، قري، استهزي، ناشية، ريا. نبوي، يبطي، يبطي اللي هي ايه؟ فين؟ في سورة النساء، وإن منكم لمن ليبطئن، ليبطئن، ابدل ليبطئن، خلاص. طيب شانئك، شانئك معروفة دي، إن شانئك، إن شانئك، ابدل إن شانئك. خدوا بالكم دي حاجات جديدة كده دلوقتي، مش احنا قلنا نعد بقى الشيء الجديد الذي لم يسبق في السبعة. الكلام ده جديد إذا كنا لم ننظر إلى قراءة الإمام حمزة، إنما لو وقفنا لحمزة على مثل هذه الكلمات هتلاقوا الإيه، إنه هو في كتاب رد الكلام والشبهات لما أنا بستعرض الأشياء اللي هم بالطعن على قراءة الإمام حمزة من أي جهة، تطعنوا في قراءة الإمام حمزة من باب الهمزات، طب باب الهمزات لم تخرج قراءة حمزة عن قراءة من القراءات، سواء كان في الإدغام أو كان في الإبدال أو كان في غيره من هذه الإيه، من هذه الأشياء، يعني ما تكلموا عن السكت وتكلموا عن النقل وتكلموا على الإيه، على الأشياء اللي هو انفرد بها الإمام حمزة. طب إيه، ما إحنا لو وقفت أنت على إيه، شانئك للإمام حمزة هتقرأ إيه، بشانيك. إنما جاءت قراءة لأبي جعفر، جاءت إيه، قراءة، قراءة لأبي جعفر، يعني أنت لو بتقرأ لأبي جعفر إن شانئك هو الأبتر هتقرأ إيه، إن شانئك، إن شانئك. طبعا حمزة هتقرأها له كده لو وقفت على الإيه، على الكلمة فقط. طيب شانئك خاسئا ألا، طبعا خاسئا دي عارفينها، ده هي كلمة واحدة في القرآن اللي هي ايه، ينقلب اليك ليه البصر خاسئا. يلا اقرأ لأبي جعفر هتقرأ ايه، خاسيا، خاسيا. ألا، ألا اللي هو مين، اللي هو الشيخ. يبقى عندي نعد كم كلمة، نحو مؤجلة، قري، استهزي، ناشية، ريا، نبوي، يبطي، شانئك، خاسئا، بقوا كم كده، تسعة. كذا يعني زي اللي فات، ملئت اللي هي ايه، ملئت حرسا شديدا، اقرأ لأبي جعفر هتقول ايه، مليت، مليت حرسا شديدا. والخاطئة اللي هي ايه، خاطئة كاذبة اللي هي ايه، ناصية، ناصية، لا الآية استغفر الله العظيم، استغفر الله، ناصية اللي هي ايه، سورة، ما هي سورة العلق، بس الآية ايه، الآية ايه، الآية، الآية، ناصية كاذبة خاطئة، خاطئة، خاطية، خاطية. طيب خاطئة. ومئة فئة فأطلق له، اسمع معاي، أولا الخاطئة وردت كلمة خاطئة، ومئة وفئة ألف أطلق، أطلق يعني إيه، غير مقيدة، يعني جاءت معرفة، منكرة، مفردة، مثنى، أدي أطلق. يبقى كلمة أطلق له، له الأول الضمير يعود على مين، على أبي جعفر. طب وأطلق هتعود على مين، على الخاطئة ومئة وفئة. ليه، لأن عندي خاطئة والخاطئة، مش كده ولا إيه، عندنا اللي هي إيه، بالخاطئة في سورة العلق، بالخاطئة الحاقة، مش كده ليه، يبقى جاءت معرفة وجاءت منكرة. طيب مئة وردت مئة ومئتين، الأولانية نراها ازاي، الخاطية بالخاطية وخاطية، ومئة نقرأ إيه؟ مية، ومئتين نقرأ إيه؟ مئتين. طب وفئة؟ عندنا فئة، كم من فئة قليلة اللي هي في آخر سورة البقرة، مش في آخر سورة البقرة يعني، اللي هي إيه؟ في قصة جالوت وطالوت، مش كده؟ فئة، فئة أدي مفردة، فئة في البقرة، فئتين في آل عمران، فئتين. طب وفي فئتان فين؟ فئتان في الأنفال، الله يفتح عليك يا شيخ ياسر، في الأنفال الفئتان، فلما تراءت الايه الفئتان يبقى وردت فئة وفئتين والفئتان، ادي معنى اطلق، اطلق سواء جاء مفرد او مثنى، وسواء جاء معرف او ايه او منكر، فاطلق له اطلق عائدة على الخاطئة ومئة وفئة، وله الضمير عائد على الامام ابي جعفر، قال والخلف في موطئا الا ولا يطؤون موطئا، موطئا قال لك ورد فيها الخلف، موطيا عدوهم كده من الاول خالص، نحو مؤجله زي مؤجله، وقري واستهزي وناشيه وريا ونبوي ويبطي وشانئك وخاسئا وملئت والخاطئة ومئة وفئة وموطئا وموطئا وموطئا، كم موضع كم كلمة عدهم تاني، مؤجلة مؤجلة وقري واستهزي وناشية ورية ونبوي ويبطي وشانئك وخاسئا وملئت والخاطئة ومئة وفئة وموطئا، 14 كلمة، 14 كلمة اللي هي يقرأ فيها الإمام، الإمام أبو جعفر يقرأ فيها بالإبدال. ألا اغلق بقى القوس هنا، احنا فتحنا الايه من اول ايه، ونحو مؤجلة هو مفروض وابدل يؤيد، ما هو لأبي جعفر برضو، بس لأبي جعفر من رواية من؟ من ابن جماس. اما بالتحقيق يبقى كل الكلمات الـ 14 دية، كل الكلمات دية يقرأ فيها الامام، الامام أبو جعفر بالإبدال، وانفرد اسمه ده ابن جماز بالتحقيق، أصلي يؤيد من ضمن نحو مؤجلة، يؤيد من ضمن مؤجلة زيها زي مؤجلة، بس خرج ابن وردان في كلمة ايه يؤيد، كل ما جاء على وزن مؤجلة يبدل، يبدل خلاص، يبدل لمين؟ يبدل للشيخ كله، عاد كلمة يؤيد خرج فيها مين؟ ابن وردان. ولذلك قال وأبدل يؤيد جد، جد يعني انفرد ابن جماز بهذه الايه بهذه الكلمة، يبقى الاطلاق هنا يعود على الايه، على الكلمات اللي هم الايه الثلاثة اللي هي ايه الخاطئة ومئة وفئة. هذا، وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الله الله يا ربي، الله الله ومن قلبي علت وضع كده من ملها، صلى الفجر ولفف مصر وحوالينا، الله الله على الأزهر، الله الله الله أكبر، أم الدنيا كمن وأكتر، لو قلت وصفنا أنا مش هنصفها وكفيها، الله الله.